الحمد لله، لما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، عرفنا أن الأصل المنع إلا السفر لحاجة كما هو معلوم كعلاج أو تجارة، لكن لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات ويستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة. فالمصلحة الراجحة كأن تكون هناك مثلا يريد يذهب للدعوة إلى الله يحتاجونه، هذا لا بأس،